الأمة في الأصول أليس بمذمومين؟ هو الاختراق في الفروع، يعني كأن الفقهاء رضي الله تبارك عنهم في مسألة من المسائل الفقهية، والاختلاف الذي ينبني في مسألة من هذه المسائل على نص من النصوص إنما له أسبابه، لأن اختلاف الفقهاء رضي الله تبارك عنهم ما كان عبثا، وإنما اختلافهم له مسوغاته. وقضية الاختلاف في الفروع هذه قضية ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى ذكر 10 أسباب رئيسة في اختلاف الأئمة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهذه من جملتها قضية اللغة نفسها ومعاني اللغة، وهذه لا يمكن أن تنفك عن كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا الافتراق إما أن يكون في الأصول وإما يكون في الفروع. إذا كان في الأصول هو المذموم، وهو الذي جاء في الأحاديث الشريفة التي تحذر من الافتراق وتخبر بأنه كائن لأنه واقع. مر معنا من الأحاديث الحديث الأخير الذي مر معنا حديث معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب سرقوا على 72 ملة. قال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب. في هذه الصياغة جمع اليهود والنصارى كديانتين من الديانات التي أنزلها الله تبارك وتعالى، أو أصحاب رسالات أرسلها الله تبارك وتعالى لبشرة قابلة، لكن اليهود والنصارى خاصة ما زالت ملتهما قائمة على وجه هذه الأرض. ولذلك حرص المصطفى صلى الله عليه وسلم على أن يذكر الافتراق الذي وقع في الأمتين، في أمة اليهود في أمة النصارى، وذلك جمعهما. جاءت أحاديث أخرى تفصل فتجعل أن اليهود قد افترقوا على 71 فرقة، وأن النصارى قد افترقوا على 72 فرقة، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وتأتي الحديث بعد ذلك. إذا القول صلى الله عليه وسلم: من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، يقصد اليهود والنصارى. طبعا هناك حديث قبل هذا عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة، وإن أمتي ستفترق. هنا في فقرة ساقطة بعد الرجوع للمصادر وجدنا أن المصدر الذي نقل عنه هذا الحديث نقل عن غيره، فرجعنا إلى الأصل وجدنا أن الأصل وإن النصارى أو وافترقت النصارى على 72 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 73 فرقة. إذن هذه 72 تابعة للنصارى، وهذه الأمة حتى تنسجم الأحاديث وهي منسجمة في الأصل على 73 فرقة أو ملة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وإن هذه الملة، يعني هذه الأمة، ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. وإنه سيخرج من أمتي أقوام سيخرج في الاستقبال، ويخبر صلى الله عليه وسلم عما سيكون. حينما يقع ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم يكون دليل على النبوة. الأمر الثاني: ليس كل ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم مما سيقع من النوع الذي ينأى عنه ويساعد عنه، وإنما هناك أمور أخبر عنها صلى الله عليه وسلم هي من الخير المكان، كأن يخبر صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة ستعود إليها الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. يعني ليست كل علامات الساعة التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هي من نوع الفتن، لكن هذه بالذات قد تفترق، هذا من النوع الذي ينبغي أن يحذر، أو سيخرج من أمة أقوام. ما شأن هؤلاء؟ قال: تجار بهم تلك الأهواء. هو ذاتا ما يخرج المسلم عن إسلامه مثل الهوى. الشهوة تبقيه في الملة إلى حد كبير. الشاه إذا سقط بها يرجع، لأن الأصول ما زالت عنده قائمة. أما إذا تلاعب به الهوى فإن النص نفسه سوف يروى عنقه فيصبح ضالا، وهو يظن أنه يتعبد الله تبارك وتعالى بهذا الضلال. الفرق التي خرجت عن أهل السنة والجماعة، خذ مثلا الخوارج، فرقة إذا رأيت عبادتهم استحقرت عبادتك إلى جانب عبادتهم، إذا رأيت قيامهم بالليل، إذا رأيت أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر بشدة، إذا رأيت قراءتهم لكتاب الله عز وجل، إذا رأيت ورعهم في الدقائق تعجبت منهم، لكن صدورهم قد انطوت على ضلالات وعلى بدع، فلذلك خرجوا بهذا عن أهل السنة والجماعة. إذا الهوى هو أصل السبب في قضية تفرق هذه الأمة. يقول: سيخرج من أمتي أقوام تجار بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه، يعني تأثرهم الأهواء كما يأثر ذلك الداء إذا مس البدن صاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله، يعني يذوبون في الأهواء أو تذوب فيهم الأهواء، يفنون في الأهواء أو تفنى فيهم الأهواء حتى ما تبقى ذرة من ذراتهم إلا وقد أظلمت البدع التي جاءوا بها. وفي رواية قال: ومن هي يا رسول الله؟ يعني فرقة نادية. قال: ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية: كلها في النار، يعني فرق، إلا السواد الأعظم. والأمة أجمعت على أن أهل السنة والجماعة الذين تلقوا الإسلام قرآنا وسنة وسلوكا عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ثم تتابعت الأجيال من بعد ذلك، إنما هم أهل السنة والجماعة، ومنهم الأئمة الأربعة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها. القرون جمع قرن، والقرن إنما هو مجموعة من الناس أو جماعة من الناس يعيشون في منهج واحد وفي فترة زمنية واحدة، شبرا بشبر وذراعا بذراع. قال بأخذ، قال شبرا بشبر وذراعا بذراع، هذه عبارات تشير إلى شدة المتابعة لمن كان قبلنا. وطبعا من هم الذين كانوا قبلنا؟ اليهود ونصارى. ولا نحتاج حقيقة إلى تدريس القرن العشرين على فظاعة المتابعة، بل إن هذه المتابعة قد تأخذ صور الإحكام أو الإجبار أو الإرغام والأخذ بالنواصي، يعني ما يريدون يفعلونه. البلاد الإسلامية صارت مباحة أو شبه مباحة لهؤلاء. قال: لأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى أن النفوذ، يعني وسائل الإعلام، كادت أن تفسد أغلب النفوس إفسادا تجعل النفوس رأسا يخطر ببالها أنه عم يتكلم عن الحديث الشريف يقول هذا أصولي. وطبعا ما مخاطر هذه الكلمة، الأصولي يعني من تمسك بكتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو في عبارات مطروحة على الساحة عبارة متصرف، متطرف يعني وقف على الطرف الثاني، لكن متشدد، هذه الجماعة متشددة. ما معنى متشددة؟ يعني تتمسك بالحق. مثل انت لو كان لك دين على انسان ويماطلك ومعه ان يدفع، تشدد في مطالبته، اذا تشددت في مطالبته فانت متشدد. لك دار تأجرها انسان وعصى فيها ما عاد يطلع، فأنت حرصت على أن يخرج دارك هذه، أنت أجبت فيها عقد لمدة سنة ونصف سنة، وأنت تريد دارك وأعطيته إنذار كما يقول شهر شهرين ثلاثة، كونك أنت تصر على أن يخرج من داره أنت متشدد، وهو كونه يعصى بهذه الدار ويستبيحها، هذا ليس متشدد، متطرف، متشدد وإرهابي، إرهابي وصولي. والمعمل شغال، هذه المصطلحات معنا شغال، وسائل الإعلام ملئت الآذان بهذا، بحيث والله الواحد صار إذا أراد أن يتلو قول الله عز وجل: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرون من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. ترهبون الواو أو فاعل به بالقوة التي طلب منا أن نعدها ونفعل به عدو الله. وصفت انت ارهابي معناها بنص القران الكريم. ترهب فانت مرهب. ارهب يرهب ارهابا فانت ارهابي. يا لطيف معك الغي الايه. واضح؟ فلماذا مثل كل هذه الامور؟ قال لانهم هم ايمنوا على وسائل الاعلام. لو ان الامر يتعلق بالتوجيه فقط يطلقون الالسنه حتى تتكلم وبكل احترام بكل اجل. أي ما تقول الله هؤلاء ماسون وتابعون للمحافل الماسونية وقد جيء بهم من أجل أن ينفذوا، ما بحاجة حيانا لمثل هذا، وإنما توضح فقط ما معنى إرهاب. فإن تخويف الله عن خوفنا، خوفنا الله عز وجل. فما معنى هذا؟ قال لأن الله عز وجل يعلم أن النفوس إنما تحتاج للتخويف، لولا أني أخاف من الخسارة لما تأنيت في البيع والشراء، لولا أني أخاف من الرسوب لما اجتهدت، لولا أني كل سلوكياتنا محفوفة بالخوف من كذا، خوف من كذا. واضح؟ يعني الأمر هذا له علاقة بسياق النفس البشرية. وإذا خوفنا الله عز وجل بالنار ورغبنا في الجنة، وأصلا الأحكام الشرعية قائمة على الترغيب والترهيب. ترهيب والله الترغيب والترهيب كتاب وكتب، ما في شيء هذه على الإطلاق. لماذا لا يعتبر المجرم مجرما؟ ولماذا يعتبر الذي يقف إلى جانب حقه يعتبر مجرما؟ لماذا؟ قرأت مرة مقال لأحد المشايخ رحمه الله تبارك وتعالى. هذا المقال عنوانه: التعصب للحق حميد. هم ذلوا بالآذان عبر وسائل الإعلام من 50 سنة تقريبا، يعني مع بداية القرن 20، جاءوا إلى ديار المسلمين واحتلوها، ثم أخذوا يتعاملون مع النفوس، يعطون النفوس ما تشتهي أو يخوفونها أو يرهبونها بأتاريهم من أجل أن يظلوا جاثمين فوق طبق هذه الأمة. من أراد الشهوات قدموا له الشهوات، من أراد الجاه وأوصلوه للجاه، من أراد المال قدموا له المال، إلى آخر ما هناك مما يتعلق بالأمور. ثم طلعوا علينا من دين ما طلعوا أن المسلمون متعصبون. فيقول الشيخ محمد حامد رحمه الله في كتابه رجوع على أراضيه: التعصب للحق حميد. مقال: التعصب للحق حميد. أنا متعصب ومصد خاف أنا الآن مثال أقول متعصب. ما معنى متعصب؟ قال: ما بشرب الخمر على الطاولة، إذا وضع الخمر ما بشرب، ما أنت متعصب. لا، اشرب الخمر حتى ما تتهم، لأنه متعصب يعني جريمة إكراه، يعني خايف في نار جهنم أبد الآبدين ودار الدائرين. من قال لنا بأن هؤلاء يطلبون لنا مفاهيم أو يأتون بالعبارات العبارات الصحيحة؟ هم يأتون بعبارات نصرانية، بعبارات يهودية. هم يريدون أن ينسنوا هذه الأمة من حيث السلوك والفكر والتصور. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يشير هذه الحقيقة بأننا سيهيمن علينا، قال: بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ فقال: ومن الناس إلا أولئك، فارس والروم. وعنه أيضا رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني طرائق من كان قبلكم، شبرا شبرا وذراعا ذراعا، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، شبرا شبرا وذراعا ذراعا، وبأخذ القرون ولو دخلوا جحر ضب لدخلنا. كلها عبارات تشير إلى شدة المتابعة، وأن الناس سوف يصبحون، لا أقصد الناس جميعا، لأنه في خير كثير في هذه الأمة حقيقة. يعني نسبة الخير 80% فقط، وهذا ما يطفو على الطفل. أما القاعدة العريضة التي تمتد من المسلمين في الفلبين إلى المسلمين في أمريكا، قاعدة عريضة جدا، وعي يعني في وعي عجيب عند المسلمين حقيقة. وظن نفسك أنك تفكر أحيانا في تشرح هو بيعرف أكثر منك، وحينما يوصل إليه ما يعني أنه ما يعرف، بيعرف أكثر منك، وفي أمور أنت قد تغفل عنها هو تجول في خاطره، يقول لك هذا ما قال ابن خايف هيبحكم عليه، أنا بيعرف أكثر منك، هو حقيقة دعم أكثر منك، أو بيقول دبلوماسية معاصرة. نقول هنا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم، قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ يعني اليهود والنصارى. وفعلا الآن على الساحة عندنا وثنية، وعندنا يهودية، وعندنا نصرانية، وعندنا جمعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن. فيما يتعلق مجلس الأمن وجمعية الأمم المتحدة، الكتب الثلاثة التي أصدرتها الكويت من قرابة 6-7 سنوات تقريبا، وفي عنوان لمن شاء أن يوصل إليه هذه الكتب، كتب رسمية حقيقة اليهود في تلك المجالس. وهذه المجالس أصلا كانت تسمى عصبة الأمم في السابق، وأول من صاغ فكرتها زعماء يهود المفكرون من اليهود، يريدون أن يصلوا بالعالم عبر مسارات معينة إلى حكومة موحدة تسمى حكومة العالم، الحكومة الواحدة في العالم باسم جمعية الأمم المتحدة. هم يحكمون يعني قرار يقول لك لا شيء من الهواء إلا 50% فقط، وضع لك خرطوم وقلنا أبدا ممنوع شم الهواء، أو أنت شم كل الهواء، إذا شممت أنت بعض الهواء النقي يقول لك لا أنت بدأت أن تتعدى حدودا، لأن هذا الهواء النقي ينبغي أن يملا صدور اليهود فقط، هم الذين لهم حرية حرية الحركة، بطش قتل ذبح بقور بطون الحوامل، إيقاف الناس على جدران وقيدهم واحدا واحدا، الترويع التخويف التهديد، هذا ولا شيء على الإطلاق، هذا أمن، هذا هو الأمن. فما أنت أن تطالب في حقك أن كذا، هذا ما يجوز على الإطلاق. فمثل هذه المؤسسات هم ينصبون واحد فقط وبأساليب مختلفة. أنا أقول هم معذورون لأنهم يتعاملون مع تطوراتهم. الذين ليسوا بمعذورين هو المسلمون حقيقة، ليسوا بمعذورين على الإطلاق، وخاصة إذا فقوا إذا عرفوا بأن هذه مؤسسات حكومة العالم الخفية، كتاب نشر من 20 سنة حكومة العالم الخفية، ومن الإشارات ليس الإشارات العبارات الدولة النسخ التي قامت التي ليس لها حدود، حدود دولية هي اليهود، لأن الحدود الأبعد بكثير مما نتصور نحن. إلى الآن مكتوب على باب الكنيسة أرض في إسرائيل من ميدع الفرات. الأغبياء هؤلاء الذين ما يفكرون لحظة، ممكن يكون صادقين يقول أو كذابين، يعني هذا احتمال شك، مثل ما شك أولئك الذين سمعوا بجنون البقر، شك كفر تماما، شك من باب الشك، في مانع من هذا ما في مانع من هذا على الإطلاق. هؤلاء الأغبياء الذين لا ينظرون نظرا أوقل ليسوا بمخلصين لهذه الأمة على الإطلاق. العلم الوحيد الذي لونه لون علم جمعية الأمم المتحدة هو علم اليهود، علم الوحيد، يعني تخطيط رهيب جدا وإحكام، سببه إخلاصهم لعقيدتهم حقيقة. لو أخلص أهل الحق بحقهم بعض ما يخلص هؤلاء لباطلهم فما بقي باطل حقيقة، لأن الله عز وجل يؤيد أهل الحق إذا تحرص على الأقل. فهنا يقول اليهود والنصارى قال فمن؟ طبعا لابد من الشرح للحادثة التي مرة أو تعليق عليها. يقول ذكر السير بسيرة فارس والروم، أو ذكر السير بسيرة فارس والروم لأنه بالذات أكبر ملوك الأرض، يعني دولتان كبريان بلغة العصر إلى آخره فارس والروم. لذلك فارس والروم ما كان في حس للصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم غير فارس والروم، ولم يكن في الواقع غير فارس والروم، إذا كفارس والروم كفارس والروم، وأكثرهم عددا، يعني أكثر دول العالم وقتها فارس والروم، وأوسعهم بلادا، فهم من حيث الحكم بين الناس وسياسة الرعية كاليهود أهل الواو والنصارى. يعني عندك اليهود والنصارى في الحديث من حيث الديانة، وفارس والروم في الحديث من حيث الحكم. يعني هذا أننا سوف نتبعهم حتى في تصوراتنا في الحكم والسياسة، وأننا سنتبعهم في تصوراتنا حتى في البدع التي ابتدعها اليهود في دياناتهم وابتدعها النصارى في دياناتهم. لذلك قلما تجد مبتدعة إلا وقد سلكوا مسالك من قبلهم في الابتداع. إذا أردت أن تتعرف لهذه الحقيقة بوضوح الشمس، اقرأ من هذه السنة النبوية لابن تيمية مجلدين. يتتبع المبتدعة تتبعا عجيبا، ويبين أنه ما من بدعة إلا ولا أصل عند اليهود أو النصارى، عند اليهود أو النصارى. يقول هنا من حيث أمور الديانة أصولها وفروعها، ولعل التعبير بالأخذ بالقرون وبالاتباع للسنن يتضح بهذا المعنى لما فيه من القوة والتحكم والتبعية والانقياد. قال الإمام النووي، يعني أنا أذكر من 20 سنة كنا موزعين إحنا كعالم عربي خاصة، موزعين بين الغرب وبين الشرق، بلاد تصاغ على الطريقة الشيوعية وبلاد تصاغ على الطريقة الأوروبية الأمريكية. ما صار كأنه لا بد يقول لك بتقول أنت كيف تتبع الشيوعيين لما كنا ناقش الشيوعيين، كيف تتبع أنت الشيوعية؟ يقول عن مو أحسن ما نتبع أمريكا وبريطانيا، يعني إما أن تكون هناك أو تكون هنا. شرط نسخ عندك تصور لك شخصية، عندك فكر وتصور ومنهج وأخلاق وقيم ومثل. الشريعة التي أنزلها الله عز وجل شريعة انفتحت على كل جوانب الحياة، ما تركت صغيرة ولا كبيرة منها على إطلاق، إلا وعطتها حكما. أنت مثل صبغة، وهي صبغة صبغة الله، متميز في السلوك وفي الأقوال وفي الأفعال وفي الآداب وفي القيم وفي الاقتصاد وفي السياسة وفي التعليم، في كل مناحي الحياة. أنت ينبغي أن ما أقول تغزو هؤلاء، أنت ينبغي أن تفتح هؤلاء، لهم يؤمنون عليك. هو يقول والتبعية السياسة. قال الإمام النووي رحمه الله، المراد بالشبري والذراعي وجحر الضبي التمثيل بشدة الموافقة لهم في أي شيء، في المعاصي والمخالفات وفي كل ما نهى عنه الشرع وذمه، إلا في الكفر. وهذا نحمد الله عز وجل عليه. يعني كل مبتدعة الذين ما أخرجتهم بدعهم عن الإيمان، يعني ما زالوا في إطار الأمة لكنهم مبتدعة، هؤلاء اتبعوا اليهود والنصارى في كل ما اتبعوهم فيه فصاروا مبتدعة بذلك، إلا أنهم ما اتبعوا بالكفر. يعني ما في عندك فرقة مسلمة تبقى في إسلامه وتقول الثالوث الأب والأبن والخلود، ما تجد هذا عن أطلاق. فإذا قال إلا بالكفر. قال ابن أبي جمرة، ابن أبي جمرة في مؤلفات لباجة النفوذ ما لها وما عليها، كتاب رائع شرح فيه عديدا من أحاديث البخاري. يقول ابن أبي جمرة سنة الطريقة، كقوله تعالى سنة الله التي قد خلت في عباده. ومن ظاهر الاتباع، يعني كيف نعرف أنه نحن اتبعنا؟ قال الاتفاق على 73، نحن اتبعناهم في التفرق، تفرقهم على 71 72 فجداهما. قال وتسجيل الأحكام، كم من تسجيل الأحكام أو يراد لها؟ آخر التقليعات، آخر التقليعات التي سمعتها. قال كيف يفلق على كيفه؟ ما ينبغي أن يتم الطلاق إلا بالتوافق، يعني إذا رضيت فيه تطلق، إذا ما رضيت ما ينبغي أن تطلق. كيف يعني نجعل هذا؟ ليس بالعدل أن نجعل الطلاق إذا الرجل وحده، ليس بالعدل. قال أن نجعل الطلاق هو لأنه يفهم العدل تماما من التقليعات هذه. كيف إيه؟ قال كيف هو بده ياخذ وحدة ثانية دون أن توافق الأولى؟ كيف يتزوج الثانية دون أن توافق الأولى؟ ما يصح العقد، ما يصح إلا إذا وافقت الأولى. طبعا هذه أنت بظنها الأول بسيطة، لا ليست بسيطة حقيقة، لأنه إذا استقرت الشريعة على أمر بإجماع الأمة قبل أن ينبت هذا النابت الآن الذي سقي بكثير من المياه الملوثة. قال أجمعت على أنه يصلح أن يعدل سواء كان له حاجة أو لم يكن له حاجة يصح أقول، لكن يجب عليه أن يعدل. إذا أجازت له الشريعة أن يعدل ولم تربط الشريعة بين جواز التعدد وموافقة الثانية أو موافقة الأولى، ما ربط الشريعة على الإطلاق، لكنه يجب عليه أن يعدل. وإذا لم يعدل حتى مع الأولى ينبغي أن يعدل، فكيف مع الثانية؟ مع الثانية والأولى. إذا قال وتبديل الأحكام كما ورد عن صلى الله عليه وسلم، ويعود الحكم مغرما، يعني مثلا قلت ينبغي أن تطبق شريعة الله عز وجل النوير كل نوير تتقاطع مقاطعة كاملة وتحل عرى الإسلام عروة عروة، والتحاسد من داء الأمم السابقين، التحاسد ما بيننا يجب كل ما بتحاسد كل ما بتحاسد تحاسد عملي صحيح عملي صحيح. وورد أنه يأتي في آخر الزمان قال يحصل مهمة أقوام أصدقاء العلانية أعداء الشجرة على طاولة واحدة، كل واحد يمكر بالثاني يمكر بالثاني تحسبهم جميعا وخلقهم شتى، أصدقاء العلانية أعداء الشجرة. ونقص الكيل من أعمال الأمم السابقة، والربا الربا كاد أن يباح إلا شوي، وعمل قوم لوط قال انت ما تنكر عليه ابوه وجده نعم، وان وصلوا لي لقوم لوط من وكيك السلالة الثانية ما معه خبر هو. قال وعمل قوم لوط والشجر والتكالب على الدنيا والفساد في الارض والارتداد الجزئي. وورد عنه ذكر الفتن يصبح الرجل مؤمنا ويمشي كافرا، وتكفي ردة الدجال والعياذ بالله أكبر ردة تشهد هذه الأمة هي ردة الدجال. وورد أنه في هذه الأمة يكون في القلوب سترا عليها من تشوه الصورة الظاهرة، يعني مسخ الله عز وجل السابقين، مسخ اليهود كبدة وخنازير، وكان المسخ في الأمم السابقة وفي هذه الأمة مسخ، لكن ببركة النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر المسخ على الباطل وبكت الصورة آدمية. وقال العلماء ستتمكن انت من معرفة ان هذا الانسان منسوخ او غير منسوخ من سلوكياته، فمنهم من نسخ كلبا في باطنه وسلوكه سلوك الكلب، ومنهم من نسخ خنزيرا ويقع في القاذورات والنجاسات خنزير بكل ما في الخنزير من معاني، ومنهم من نسخ كردا وهو الذي يصبح العوبة لأيدي أعداء الله تبارك وتعالى. يقول سيمسك القلب صورة كلب وهم أعوان الظلمة الذين يروعون الناس، ويمسك صورة خنزير وهم أهل القذارة وذو البصائر يشعرون ببعض من نسخ. وورد أنه يأتي زمان يموت فيه قلب المرء كما يموت بدنه، وفائدة الإخبار بهذا التحرز، يعني ماذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مع أنه خبر يصيق الخبر لا ينسخ، الأخبار لا تنسخ، لماذا؟ قال يجب أن نتحرك. وأخيرا وصلنا إلى مضمون الاختلاف المهلك، عندنا اختلاف جائز لا شيء فيه ولا غبار عليه ولا يؤدي إلى تفرق الأمة بحال الأحوال، يمكن أن تقف إلى جانبي وأنت شافعي المذهب وأنا حنفي المذهب وإلى جانب المالكي المذهب أو حنبلي المذهب، والجميع على رأس العين والجميع أحباب وصح إن شاء الله تبارك وتعالى، كل مذهب في مذهبه صح ومقبول عند الله تبارك وتعالى، هذا لا غبار عليه. لكن هناك اختلاف مضمونه مهلك، وهذا الذي سوف يأتي عليه، والحمد لله رب العالمين. إذا كان في سؤال أخي مالك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا يمنانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أسألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى، أسألك اللهم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اشفي لهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عزك المسلمين. قلوبنا صلى الله عليه وسلم.